المصنف رحمه الله لازال يتكلم على أوزان شمعي التكسير وأوزان جمع التكسير بالخصوص الكثرة. قلنا قد وقفنا في قول الإمام رحمه الله بفعائل اجمعان فعالة وشبه ذاتين أو مزال. يقول المصنف رحمه الله إجماعا فعالة هذا مفرد ولا يشبهه أي شبه فعالة إما بالتاء أو محذوف التاء إما تاء أو موزان موزان محذوف التاء على أي شيء يجمع يجمع على فعائل. إذن الجمع هو فعائل والمفردات هي فعالة وشبهه أي ما يشبهه فعالة ذات إن صاحبة إن أو مزالة مزالة أزالة مش مفعول أزالة يزيل إزالة مزالة أي محذوفة تاء وفعالة يشبهه يكون مثلا فعالة فعالة فعالة يكون بالتمشي بلاتها شمال عقاب شمال حلوها رفا إلى آخر عام تكون مريشة. هذا هو الجمع مفرداته 10 وعلى 10 من أين تخرج؟ تخرج من كلمة فعالة وشبهه متانة مزالة. أولا فعالة فيني سحابة إذا سحابة قل سحائب الثاني كناسة ما يكنس به كناسة كنائس ثالثا رسالة قل رسائل رسائل رسالة معروف هذه بتسا بلاتا شمال شمال هيدا شمال شمال يغيح الشمال غير الشمال هي اليد شمال قل شمائل عقاب قل عقائب شمال اليد قل شمائل هذه 6 حلوبة قل حلائب ظريفة قل ضرائب عجوز قل عجائز سعيد قل عجائز قل سعيد سعائد شنو الشروط هنا الشروط المجرد خصو يكون مؤنث اللي عنده التاء وعنده التاء والمجرد خصو يكون مؤنث وذا التاء خصو يكون صفه ما كان مجردا خصو يكون مؤنث واللي عنده التاء خصو يكون اسما ماشي صفه الا فعيله فعيله واخا تكون صفه إلا أن الصفة هذه ما تكونش مفعولة تكون فاعل شحال الأوزان هنا 10 الكلمات 10 الكلمات خمسة بتة وخمسة بلاتة. اللي بلاتة لابد أن تكون مؤنثة، مثلا كلمة شمال، عقاب، شمال، هل سعيد خص يكون اسمه مؤنثة، هذا ما خص يكون سمية سعيد. عجوز مؤنثة، هذه لابد أن تكون مؤنثة. واللي عندها التاء، اللي عندها التاء تكون اسما، معنى خص يكون من الأسماء، لأن كلمة صحابة اسم، كناسة اسم، رسالة اسم، حلوبة البقرة اللي ذا الحلب حلوبة. إلا فاعلة، فاعلة تكون اسما وتكون صفة، ولكن حينما تكون صفة ما تكونش بمعنى مفعولة، ما تكونش قتيلة، ما تكونش جريحة، تكون ظريفة، ظرائف، كريمة، كرائم، شريفة، شرائف، حليفة. أما قتيلة، قتائل، هذه ما كيناش، جريحة، جرائح، ما كيناش، كحيلة، كحائل، ما كيناش. وما جاء من ذلك يحفظ ولا يقاس عليه، مثلا فريضة يقول فرائض، لا هذا مسموح، فريضة، فريضة بمعنى مفروض، هذه فريضة، فرائض، هذه صراحة فهم الموضوع على مسلي. فين الجمع العامسي؟ فاعل. شنو المفردات؟ شحال؟ عشرة، خمسة بتاء وخمسة بلاتة. اللي بلاتة كلها مؤنث، خاصها تكون مؤنث، ما تكونش مذكر، مؤنث. سعيد خاص يكون ما مسمية سعيد، لابد يكون مذكر، معنى عالم أو ماشي عالم، حنا اسمها غير تأنيث. واش لازم يكون عالم؟ لا، خاص يكون غير اسما مؤنث، لأن الشمال هذا ماشي عالم، الشمال أغيح هذا ماشي عالم. حنا التبعين غير يكون مؤنث، واش لازم يكون عالم؟ لا ماشي لازم. اللي عنده تسا شنو خص يكون؟ اسما لا صفة، يكون من نوع الاسمي ماشي من نوع الصفة. هذا اللي من نوع الاسمي واحدة هو فاعلة اسما أو صفة، هذه كيفاش ما كان، ولكن حينما تكون صفة يشترط فيها ألا تكون بمعنى مفعول، معنى مكنش قاتلة بمعنى مقتولة، هذا معنى سيدة البيت. هذا قول الإمام رحمه الله، وبفعائل اجماعا فعله شبهاء ولا تساوي المزال. الإمام رحمه الله عدلهم كامل، فتلك ستة والمغرب شبهاء فعول وفعيلة حلوة حلائب ضرائب ضرائب وعجوزة عزيز السعيد على ما تستكلم في عدلة على ما المحاشي عدل كامل حتى تكلم فعيلة والوصفة كظريفة ولم يقيده الماضي ولا غيره صراحة بالتعميم وحلوة حلائب. ثم قال الإمام رحمه الله وبالفعال والفعالة، التاسع عشر وبالفعالي، والعشرين والفعالة، الوزن التاسع عشر والفعالي أيضا وبالفعالي، والعشرون والفعالة، جمعا الصحراء والعذراء. معنى الصحراء هذا اسم ما عندوش المذكر، عذراء هذه صفة ما عندوش المذكر، هذا هو الضابط. الصحراء في اسم ماذا؟ اسم بلا مذكر. عذراء بلا مذكر. مثلا الصحراء اسم الصحراء، ما عندوش ديك أصحر أيضا، معنى كلمة أصحر ما كيناش هنا، بخلاف مثلا حمراء أحمر ما دخلش هنا. عذراء عذراء عذراء ما أعذر ما هناش، يعني هذا الوصف خاص بالمؤنث، هذه كما تقدم هذا المؤنث هذا من ناحية ديالش من ناحية الخلق. ثم قال المصنف رحمه الله اتبعان القيسة، اتبع القياس، أعيد التقدير، والفعالي والفعالة، ماله جمعا أي جمعا. شكون هذا اللي تجمع؟ الصحراء. شنو ضابطه هذا؟ اسم ما عندوش المذكر، هذا مصحراء اسم ما عندوش المذكر. عذراء مالو؟ صفة لا مذكر لها. وشرح الإمام المحشي رحمه الله العذراء هي وصف للبكري، ماشي هي البكري، لا صفة للبكري. واش العذراء هي البكر؟ لا، صفة فيها، سميت بذلك لتعذر زوال بكرتها. والذي يظهر من المصنف هذا الشيء مضطرب، معناه شيء ماشي مضطرب، يعني المصنف قال والقيسة تبع معنى ماشي قياسي هذا. قال الإمام مصنف كالاسم وهو ما في شرح الكافية وخالفه في التفسير وقيد المطبع فعلاء بكونه لا مذكرة ومستفاد مثالي المتني. هذا فعالي وفعالة شنو الأصل؟ كيف الطريقة بين يكون فعالي فعالة؟ مثلا عذراء ترجع فعالي أو فعالة شنو الطريقة؟ يلا نعم الصحراء هي الهمزه ديال قالب الالف اللي غادي ترجع فعاله الصحراء الالف اللي في الصحراء هي ديك الالف اللي فعال والراء مقابل قال ديك المد الزائد كيتحذف وملي كيتحذف المد الزائد زاد السبب دا القلب الياء همزة القلب الياء همزة رجعت الأصل ديالها قول السيل باش ينسى هاد الصحراء وعذارة السبب اللي رجع الحص صحراء ونقولوا صحارى أو صحاري عذراء نقول عذاني أو عذارى السبب هذا الشيء السبب اللي تقلبتي أنا قول عبد الله كان هنا ألفا ما في ألفا ألف الصحراء الالف الثانيه اللي الهمزه اللي لا تنقلب ايضا الالف حنا دابا الان الف وهمزتون صافي الف وهمزتون هي نعدلو فعالي لا تنقلب الالف الاولى يا ام بسبب الكسره ولا تنقلب الثانيه ايضا يا ام ثم هنا اذا حذفنا الاولى نقولوا صحارى اذا حذفنا الثانيه خلوها على حسب اللي غنحذف صحارى دات جمعت القول صحاريو هي عذارى نقول عذاري أيضا السبب اللي نقول عذاري وصحاري لأن صحراء هذه الألف غير جاية علاش لكسر ما قبله أما صحارى هذا ألف آخر ماشي هو اللي كان تسمى هذاك ألف ذي الجمع صحارى هذا ألف جمع صحراء هذا الألف اللي بعد الراء أما الألف اللي قبل الراء هذا بعد الجر هذاك ألف الجمع هذاك ألف مفاعيلة هذه صيغة مترجمة إذا نقول صحاري الألف الذي بعد الراء قلب ياء ثم الهمزة قلبت ياء أضغمنا الياء في الياء صار صحاري يو هنا ذي جوج نتصرف شنو نتصرفوا نحذفوا ذيك الياء السكنة معنى الياء الأولى مين نحذفوا الياء الأولى الفتحة الكسرة الغاز واللي فتحة نقول لي صحارى إذا تقلب الياء ألف نقول صحارى بثلية وتنصريان صحارى ما قبلها بثلية صح صحارى حذفت الآخرة تبقى على حالها قل صحاري هذا بينه دايم ما إذا قل صحاري صحراء هذاك الألف شنو يصير ياء السبب الذي يصير ياء لأن الألف ميمكنش يكون بعد كسرة أو بعد الضم لأن الألف حرف مد خص يكون بعد الفتحة مهما صار بعد الكسرة أو بعد الضم يجب قلبه إذا هنا غيتقلب ياء ملي تقلب ياء الياء الهمزة الأخيرة ترجع ياء لأن سيأتي إن شاء الله الهمزة في الأخير ترجع ياء إذا كان قبل من الكسرة ترجع ياء ترجع ياء تولي وجوج ليات الياء الأولى ديال الألف والياء الثانية غنضغموا ليا في الاولاد واللي صحاري مي اذا تولي صحاري جوج الحاجات عندنا اما نحذفوا ليا الاولى مي اذا نحذفوا ليا الاولى تبقى الياء الاخره محركه بعد الكسره نقلبوا لها الفتحه نقلبوا لها الكسره فتحه الكسره اش مني ضغمه كسره صغرى تقلب فتحه مي تقلب فتحه شنو اللي يصير العمل صحاريو لا نطاق بها بزاف نسين صحارايو صحارايو تقول لي هيدا صحارايو تقول صحارايو مي نقول صحارى يو بحال نقول صحارى كتير ياو تنو اصلحان بحال اللي مشيو نقولوا قواله بحال هيدا حذفت الاخره لا تبقى الآل الأولى ساكنة تولي صحاري تبقى من تولي ساكنة تولي محل الإعراب محل الإعراب تولي داكشي مقدر عليها صحاري تولي داكشي مقدر عليه بين عام سيدي هذه هي الطريقة وهذه الطريقة قبل ما قلتها يا معدلة قال وجاء صحاري بشد الياء وهو الأصل لأن الألف الأولى من صحراء تقلب ياء الانكسار ما قبلها في الجمعي وتقلب الهمزة أيضا ياء ثم يضام ولكنهم خففوه بحذف إحدى الياءين فإذا حذفت في الثانية المتعقيلة صحاري أو الأولى الساكنة فتحت الراء لتقلب إلى متحركة وتسلم الحذيف يقول صحارى. واش شي مشكل؟ مشكلة فين كاين؟ مشكلة كاين في الإنسان. واش كاين شي مشكلة؟ فين كاين المشكل؟ كاين في المشكلة الإنسان ملي طلعش ما نظنش أنا كاين شي واحد شاف فيها بالك ما نظنش أنا كاين شي واحد شاف فيها مثلا ساعة طرحنا السؤال عبد شي الإنسان يشوف هاي لو إذا حيجاوبني منا ماشي القراية ماشي لأن هذا غنخدم عليك دائما ماشي غير هنا غادا تتعلم لأن هذا هذا علم ماشي نخدم فيها ونخدم في كلمات أخرى في مجال غنتعلم ما غتشوف انا نقول ليش مش نقول لي ماشي جواب هذا جواب هو خصك تتعلم طريقه كيفاش ندي طريقه نقص لك هذه قاعده ماشي في ماذا هنا صحراء غنجيب صيغه اسم الجمع صيغه اسم الجمع اللي يجي الالف بعد الثالث ما نقولش ديك الالف اللي تما لا كلمه عند رافي باش نقول لي صحا ملي نجيبوا الف المفاعيل اللي يولي الكسره قبل بعد منه حفظ يولي مكسور يولي صحاري مي يولي صحاري ديك الالف مخصوش يبقى الف خصو تقلب ياء مي تقلب ياء ديك الهمزه ما تبقاش همزه تولي ياء تنضغم الياء في الياء تولي صحاريو هنا يمكن نخليوها هيدا صحاريو يمكن نخليوها هيدا يمكن تخفف التخفيف عندها جوج طريقات اما تحذف الاولى الساكنه تبقى هذيك محركه الكسره تقلب لها فتحه كسره تقلبها فتحه مي تولي فتحه تولي صحارايو شوف صحاريو ما يقول صحاريو يقول قاعده معروفه اساسي تحركت الياء وتحن اصليا وفتح ما قبلها فقلت انا فصار صحارى الاعراب حموسه الاعراب نيس موسى وهذا الاعراب دابا واش من نوع ما لا ينصرف لا من نوع ما لا ينصرف لان سيغسل مثل الجمعه هذه هذا من نوع ايش هذا من نوع ما لا ينصرف يمكن لي نحذف الاخره ونخلي الاولى خلي الاولى ساكنه من خلي الاولى ساكنه تولي صحاري مقدره بحال هذا قول الامام رحمه الله هنا هذ فعالي هما جمعان هنايا يا الشريكان فجوج فيهم لي الشريكان في كلمه اسما فعلاء اسما اذا هذا اسما تقول صحاري وقل صحارى ها واحد جوج ولي الشريكان في فعلاء اسما علقة نقول علاقي ونقول علاقة أجوج ودي الشكاني في فعلة اسما ظفرة نقول ظفاري ونقول ظفارة ثلاثة ودي الشكاني في فعلة فعلة شنو حبلة صفة طبعا خصها تكون هذه الحبلة وصفا وما عندهاش المذكر كيف خصها نقول حبلة حبالي وحبالة ودي الشرك في فعلاء وصفة بحال ايش عذراء قل عذاري وعذارى هذا مشاركه هنا فعلاء قيل هذا محفوظ لان المصنف قال والقيس تحقيق ما كاينش القيس يلحق بذلك مهري كلمه مهري حتى هي مهري تقول فيها مهاري وتقول مهارا هذا شنو هنايا الشيرات جمعان الشركة في هذه المفردات فين الجمعان هنا الشركة في هذه الكلمة الشركة فعلاء اسما صحارى صحاري الشركة في فعلة اسما علقى علاقي علاقى الشركة في فعلة هو اسما أيضا ظفرى ظفاري ظفارى مش شاكين في فعلة وصفا ولكن هذا الفعلة ما عندوش المذكر ماشي كلمة فضلاء الأفضل لا ماشي من ديك النوع هذا معنى وصف بلا مذكر هذا لأن المذكر يكون فضلاء الأفضل هذا لا ماشي من ديك النوع هذا هذه حبلة ما عندها شيء أحبل. كذلك فعلاء وصف، وهذا الوصف هذا ما عنده شيء أفضل أيضا، ما عنده شيء أفعل. عضاء ما عنده شيء أعضاء هذا، إلا أن هذا قيل محفوظ. هو سمعنا الكلمة سهيل وكذا وكذا. سمع في مهاري مهري، قل مهاري مهارا. باين هذا شنو هنا في هذه الكلمة اللي قلنا الشغل كاين في غد. شنو في غد؟ كلمة فعالة، كلمة فعالة تنفرد في كلمتين. دادن فرد فعلانة سكرانة، قل سكارة سكاري ما كيناش، وقل سكرار سكران، قل سكارة ما قلش سكار. غضبانة قل غضابة ما قلش غضابي، غضبة كذلك. في ذا تكون هذه فاش تختص فعالة، تختص في الوصف اللي فعلانة والمؤنث ديالو. هذه كلمة فعالة في تختص في وصف فعلانة ومؤنثه. هيدا وصف فعلانة ومؤنثه، فين فعلانة؟ سكرانة سكرا، قل سكارا، قل شي سكارينا. سكاري ما عندهاش، اللي ما عندهاش سكاري. وكذلك غضبانة قل غضابة، غضابي ما عندهاش. المؤنث ديالها غضبا وسكرا كذلك. هذه الحالة دي جوج تنفرد فعالي. هذه فعالي تنفرد، معنى عندها مواضع خاصة بها أيضا. تنفرد في واحد الكلمة اللي يقولها فعلات، كلمة تقول مومات، مومات تقول موامي، قل مومات تقول موامي، مومات هذا مومات فعلات. هاد مومات الجمع ديالها موامي، موامة ما كيناش هنايا. هذه تنفرد بها فعالي، قل موامي. ومومات شنو هي؟ هي الفالة الواسعة، الخلا وقفة واسعة، هذيك هي المومة. تنفرد أيضا في فعلات. شنو فعلات؟ سعلات. هاد كلمة سعلات تقول سعالي، سعالة ما كيناش هنا، هذه غير سعالي. شنو سعلات؟ سعلات هو أخبث الغيلان، الغل، الغل اللي ما يقال، هو أخبث، واحد النوع منه أخبث. النوع الصفة النوع الثالث فعلية، فعلية هبرية، هبرية هباري، هبارة ما كيناش. هذا هباري ما كاينش هبارة، كاين غير هبرية. وهبرية شنو هو؟ هو أصول اللي ينبت من ذلك القشرة للشعر اللي تكون في الشعر، القشرة في أصول الشعر تكون في واحد الطحين واحد الدقيق بحال هذاك، هذاك هو الهبرية. رابعا فعلوة، عرقوة، عرقوة. عرقوة هو كلمة عراقي، عرقوة عرقوة هيدا عرقوة، عرقوة تقول عراقي. شنو عرقوة؟ هو ذيك الخشبة للدلو، هذه عندها غير الجمع عراقي، عرق ما عندهاش. يعني كاين واحد الكلمة حذف الزائد ديالو حبنطة، كلمة حبنطة، حبنطة عندها حباني، حباني الط الذي دي تحذف الاولي ودي تحذف الزائد ديالو، تولي حباطي، تولي حباطي. نحذفوا الباء نقول حباطي، النون ديالو دي تحذف نقول حباطي، حباطه ما كايناش. كيفاش نقول حباطي؟ حبنطه قل حباطي، قل حباطه. هذا هو قول الإمام رحمه الله. والفعالي والفعال جميعا صحراء والعذراء والقيس تبع بين هذا البيت، هذا هو ضابط هذا البيت. إذا البيت فيه ثلاثة الأقسام، ما ينفرد وما يشترك، فعالي تنفرد في كذا، وفعالة تنفرد في كذا، وفعالي وفعالة يشتركان في كذا. ثم قال الإمام رحمه الله واجعل فعالية لغير نسب في ذلك الكرسي تسبع العرب. الآن مش نتكلموا على الجمع الواحد والعشرين، شكون هو؟ فعالي، هذا فعالي، هذا الموضوع اللي هي مشدودة، هذه فعالي ماشي فعال، فعالي اللي هي مشدودة. هذا فعالي هو جمع من لغير ذا نسب جديد، معنى ما يكون شي نسب جديد، إما ما كاينش النسب تماما أو كاين النسب وبلا إما لا نسب ما كاينش النسب وإما كاين النسب ولكن ما بقاش ملحوظ، معنى بلا نسيا معنى ما بقاش الكلمة يلحظ فيها المنسوب والمنسوب إليه. بحال إيش كل كرسي، هذا هو الضابط. هل الكرسي اللي أعطينا الشروط هو محل الشروط؟ شنو الشروط هنايا؟ ثلاثي، إذا شوف ثلاثي ساكن العين، كرة ساكن العين، آخره ياء مشددة، آخره ياء مشددة، كرسي زائد على ثلاثة، ديك الياء المشددة زيد على ثلاثة الحروف، كرسي، جيب الكاف وراء السين على اليوم. ثم غير متجدد النسب، هيدا غير متجدد النسب، إما لا نسب أو النسب صار نسيان نسيان. شحال هذه الشروط؟ قولوا لا غير خمسة، علاش غير ستة؟ كذا غير مجدد النسب هو هذا، كيف كيف ماشي العمل ثلاثي، هذا واحد ساكن العين جوج آخره ياء مشددة زائد على ثلاثة نسب غير مجدد غير متجدد النسب، هيدا قل قل غير متجدد النسب، العمل شي النسب لان الناس ما تماشي قد ما يكونش النسب، لان قد ما يكونش النسب انت تعمل غير متشدد النسب صافي، لان لا العمل النسب والنسب متشدد ولا وجو شيطان يخصك عندك النسب، لان ماشي العمل انت النسب والنسب ماشي جديد، اذا ما خصك يكون عندك النسب معنى النسب ما كايناش، غير متجدد النسب. شحال شروط هذه؟ خمسه مفهومه من المصنف من فهم من كرسي. هذه ذي غير ذي جد فين المقيد هنا؟ المقيد هو نسبين، فين القيد؟ في بعض الأوقات إذا فيهم جوج، ما كاين نسب ما كاين جدة، في بعض الأوقات كاين النسب والجدة ما كايناش صافي، ولكن ننفي التالية هذا لا، لأن كرسي ميثان اللي ما تنفاش، هنا ذي تنفى إما المقيد والقيد أو تنفى القيد، فين المقيد والقيد؟ هذا تنفى وجوج دابا، نسب مقيد جدد قيد، يتنفى القيد ويبقى المقيد، معنى يبقى النسب ولكن ماشي جديد، صحيح؟ ولكن ما كاينش ليا كل؟ هذا ما يتنفاش، علاش؟ لأن المثال الكرسي هذاك حال، هذاك محطوط هو نقش الإمام محاش، فلا حاجة إلى جعل كذا كذا كذا وعلامة المتجدد، وشنو علامة النسب المتجدد؟ أن يدلل اللفظ بعضها على معنى مشعور به. مثلا قلت طنجاوي قلت طنجي حذفت ليا المعنى النسب بقات، المعنى النسب بقى، واخا حذفت ليا بقات تشعر بالناس، ولكن لما كانش ما تشعرش بالناس. شنو العلامه ديال النسب؟ واخا نحذفوا ليا واخا نحذفوا ليا يبقى الاشعار بالنسب، هذاك علامته. هنا شي يكون نسب هي في الاصل ديالها بحال همهريون، مهريون هذا أصله البعير المنسوب إلى مهرة قبيلة باليمن ثم كثر، فإذا هنا مهريون اللي يجي شي حيوان ولا شي حاجة اللي تجي من تما نقولوا له مهري، النسب كاين. ثم صار الإبل اللي نجيبة، معنى الإبل اللي نجيبة نقولوا مهريون واخا ما يكونش من الناس، إذا هل نسب الغدر يا في الأصل ديال الإبل الذي يأتي من اليمن كان النسب، ثم بقى هذا الإبل اللي كان يأتي من تما كان نجيب، بقينا نطلقوا الناجي فيما كان سواء كان من اليمن أو كان من الحجاز كان من مصر كان من الشرق مما كان، احنا سامعين غير النجابة سواء كان تما من النسب ولا ماشي النسب، هذا معنى الإبل. ولهذا قال الإمام رحمه الله بما لا نسب كمهريون فإن صار البعير منسوب إلى مهرة قبيلة باليمن ثم كثرها فصار اسما للنجيب من الإبل في إجماع المآري، وبهذا التقرير اندفعوا الاعتراض، الاعتراض احنا جاوبنا عليه. فمن العام سيدي هذا قول الإمام رحمه الله واجعل فعالية كالكرسي، إذا شمش القول كرسي كراسي برضي براضي ولا يقال بصري وبصاري، علاش؟ لأن ديال النسب هذه، هذيك النسب جديدة، بصري بصري ما نقولهاش، علاش؟ لأن النسب جديد، هذا ما يسكن، لأن ذيك الوقت كل الناس وهذا راه صيغة مسالجم هذه، هذه شنو هذه؟ سنتنقل لأن بصاني ما يكون شيء صيغة تكون تعالى الجمعة تكون ديك فاعلي في نية الانفصال ولكن كراسي ماشي في نية الانفصال لأن لي هذا الناس معروف أنها زيد على الكلمة شنو يكون؟ في نية الانفصال هنا كراسي ماشي في نية الانفصال مهالي ما قالش في نية الانفصال ولهذا هذا من صيغة الجمع هذيك بصاني ماشي من صيغة الجمع هذا ما يتعلق بفعالية شمن وزن هذاك نعم سيدي؟ 21 الثاني والعشرين هو فعاليل الثالث والعشرون شبهه ها ثلاثة من هنا تالآخر نتكلم على هذا المجوش على فعاليل وشبهه الموضوع من هنا إلى الآخر شنو موضوعه؟ البحث فعاليل وشبهه معنى فعاليل فغلكون وشبهه في الكون والأحكام المتعلقة بفعاليل والأحكام المتعلقة بشبه فعاليل طب هذا هو الموضوع عندي. شنو الموضوع الفعاليل الموضوع الفعاليل في غير ما مضى اللي ما تقدمش هذاك الموضوع منه فعاليل ولكن بالخصوص تكون أصول رباعي بالأصول زائد من أربعة بالأصول خماسي بالأصول زائد من خمسة هذا هو الأربعة مثلا عندنا جعفر شميش يقولوا جعافر هذا أصول كل شيء أصول زبريج شميش يقول زبارج هذا الأصول هذا بورفون براثين هذا مين أصوليات المزيد من هذا الأصول المزيد عندنا مدحرج دحارج متدحرج دحارج عندنا حرنجم حراجم شنو السبب مدحرج مدحرج حيث الميم زايده حذفناها متدحرج الميم والتاء زايدين حذفناها حرنجم حذفنا الالف والنون والالف ثلاثة حذفنا على الزوائد مشات حنا غنبينوها فيما ياتي ان شاء الله الزوائد كلشي تحذف يعني كيفاش نعمل الجمع جعفر جعافر زبريج زباريجو بورثون براثينو المزيد من المزيد مين من الرباعي معناه رباعي أصول زيادة منه دحرج شوف دحرج هذا أصول مدحرج هذا هو الزيادة دحرج المين زايدة سيأتي مشي لتستخدم إن شاء الله متدحرج شكون زايد هنا المين متى غنحذفو ونقول دحرج حرنجام شكون زايد هنا الألف والنون والألف الهمزة وصلية والنون والألف ثلاثة زايدين الألف وصلي والنون زايد والالف زايد كما يقولوا حراجمو هذا ماله مزيد الخماسي والمزيد منه الخماسي صفرجل جحمارش هذا صفرجل وجحمارش كل شيء اصول كل شيء اصول كاين زياده منه زيد مين من هذا الخماسي قرطابوس خندريس هذا قرطابوس وخندريس كاين زياده فين زيادة؟ قطبوس الباء خندريس الياء الباقي أصل ولكن وهذا أصل هنا شنو خصني نعمل؟ لأن خصني يكون عندي فعاليل هنا فعاليل بالضرورة نحذف الحرف الخامس ونحذف الزائد معه لكن غير الخامس نحذف الخامس ولكن الزائد نحذف الخامس والزائد باش تبقى لي عندي فعاليل وإلا ما تبقى لي شي فعاليل معنى الجمع مش يتهيأ ليش كمش يقول صفارجة صفاريجو سنحذف اللام معنى هو أصلي مثلا جحماريش مش يقول جماحيرو مع الشين غنمشي دمشي غنحذفها مثلا قرطابوس غنقول قراطيبو غنحذف الواو والسين مثلا خنداريس مش يقول خداريسو غنحذف خداري شنو خداري غنحذف لأن هذاك النون شابع سيأتي إن شاء الله لأن هذاك اللي يجوز لي وجهان هنا سيأتي إن شاء الله خدارس شبيه بالمزيد هذا بين عام سيدي هذا هو المواضع اللي رش هذا المواضع بني فعاليل إذا الفعاليل شنو عندك شوف المحاشة شنو قال قال في التوضيح إن فعاليل ينقاس في أربعة أنواع الرباعي كجعفر والمزيد كمدحرج والخماسي المجرد كصفاجار والمزيد كخنداريس صافي هذا المواضيع ديالك شفت في المحاشي كيف المعوطة ها معوط حنا زدنا في الامثله وعدنا هاو. اذا فاعل شنو الموضوع ديالها؟ قولوا الرباعي الاصول والزائد من رباعي الاصول والخماسي الاصول والزائد منه. مي اذا نعملوا الجمع احنا ماشي نتكلموا على العمليه، على ان العمليه لان غير فاعلنا والخماسي راه زايد على فاعلنا، اذا لابد من نقص من الكلمه لا بد من الحذف. ها ماشي نتكلموا على قاعده مضطرده هذه. شبه فاعلنا فين نعملوها؟ فين نعملوها؟ دا نعملوها في الزائد من الثلاثي في غير ما تقدم، في الزائد من الثلاثي ولكن في غير ما تقدم. اما اللي تقدم هي اللي تقدمت الجمع، حيد هذا هذا الموضوع. هذه كلمه شبه فاعلنا فين نعملوها؟ في الزائد على الثلاثي زيد في غير ما تقدم، معنى تقدمت الزائد من ثلاثه تقدم هذاك المزيد، هذاك معنى غير فين هذاك الله يهني. مثلا ضارب زيد، ما زيد هذا زيد الثلاثي، لا هذاك تقدمه هذاك ما دخلش هنا. حمراء تقدم، لا هذاك ما دخلش هنا، هذاك الله يهني تقدم معنا غير فيه. حنا خصنا يكون زائد غير ما تقدم، ولهذا قال الامام ينقاس في مزيد الثلاثي في غير ما مضى سواء كان بحرف كمسجد. اذا المسجد ما تقدمش هذا البحث، هذا هذا المفرد هذا لم يتقدم له جمع، تقدم كيما يقولوا مساجد. شكون زايد هنا؟ الميم حرف واحد، هنا حرف واحد اللي تحذف عارف ما عنده علاش يتحذف، علاش؟ لان الصيغه من الصيغه به تستقيم ما يمكنش، او يكون حرف ثاني كمنطلق هنا هذاك هي غير يتحذف، والا غنخدم ماشي تسازل لك شي صيغه، غنحذفوا الزائد اللي ما عندوش المنفعه. الميم هي اللي عندها المنفعه تبقى، والزيد نقولوا مطالق سياتي ان شاء الله، الزائد اللي له فائده، الزائد اللي فائده او فائده زايده سياتي ان شاء الله الموازنات، الفائده اللي بغا تسمى مطالق، او يكون ثلاثه مستخرج ومستخرج كيف اسم الفاعل واسم الفاعل ما يهمناش، هذا مستخرج فيه ثلاثه الزوائد، غنحذفوا الزوائد اللي ما فيهاش الفائده، نخلوا اللي عنده الصدارة، هي كل شيء عنده الفائدة نوازنوا، اللي عنده الفائدة زايدة، الفائدة الزايدة هي للميم هنا، نقولوا مخارج. وهذه الزيادة هذه قد تكون للإلحاقي وقد تكون لا، قد تكون للإلحاقي كجوهر صيرف، وكل ماشي للإلحاق بحال الأمثلة السابقة منطلق ومستخرج، هذه الزيادة ولكن ماشي للإلحاق، هذا معنى بين المواضيع العامة. اسمع قال المصنف قال انتقاب فعالل وشبهه فإن في جمع ما فوق الثلاثي، ما ارتقى فوق الثلاثي، في جمع ما ارتقى فوق الثلاثي، ما ارتقى فوق الثلاثي بالنسبة لفعالل شنو هو؟ هو الرباعي الأصول والمزيد من الأصول والخماسي الأصول وما زاد منه، وشبهه في ما في جمع ما فوق الثلاثة شنو يكون شبيه؟ في الزائد على الثلاثة في غير ما تقدم. إذا فهنا في غير ما في جمع مثل خليها عامة وعاد وزع حسن، هو الحد المحاشي. مثلا كاين الحد، قل مثلا في جمع ما فوق الثلاثة العملة غير شبيه فعالي، لا عامة ووزع، معنى عملة في جمع ما فوق الثلاثة. إذا في جمع ما فوق الثلاثة غندخلوا هنايا الرباعي ندخلوه، الخماسي غندخلوه ومن بين غنردوه، ماشي نعملوا الرباعي الأصول والمزيد من الأصول الرباعي والخماسي الأصول، هذا حتى هو ندخلوه في جمع ما فوق الثلاثي، ولكن دفع بن فعالية في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى في غير الأوزان السابقة، مسجد يدخل معنا؟ غيدخل. مثلا منطلق غندخلوه، مستخرج غندخلوه، شنو غنعملو؟ غنعملو الزائد حرف واحد او حرف ثاني او ثلاثة، حرف واحد مسجد، حرف ثاني منطلق، ثلاثة الحروف مستخرج نعملو. كاين ديال الالحاق، هي ماشي ديال الالحاق، هاد الامثلة هذه الزيادة ماشي ديال الالحاق، هذيك الصيغة هذيك ديال الالحاق، ولهذا قال الإمام رحمه الله إذا علمت ذلك تعلم ما في كلام الشارحي إنه يهم أن المراد موجود وليس كذلك أنه معي الأصول المزيد فيه وليس كذلك إلا أن يقال مثله يدل على غير ما كذلك العبارة الشارح مخلطة شوية الحل هو اللي قلنا له إذا شنو غيكون هنا الرباعي فأكثر شنو الجمع دياله فعالنا الثلاثي تقدم والمزيد منه منهما تقدم ومنه يكون هنا تمشي العمل هيدا الرباعي الأصول والمزيد منه والخماسي الأصول والمزيد منه في غندخله فعالنا والثلاثي في غندخله تقدم صافي لا كل شيء منهما تقدم غير كل شيء تقدم الثلاثي كله تقدم الثلاثي ماله كله تقدم المزيد منه لا هذا يتنوع المزيد منه يتنوع منه ما تقدم الله يهنيه ومنه ما تقدم شيء يدخل فين شيء به فعالي شيء فعالي هذا عمل قل انت الرباعي فأكثر الرباعي الأصول والخماسي الأصول والمزيد من الرباعي والخماسي المزيد من الخماسي في غير يدخل هذا فعالي لا الثلاثي في غير يدخل كله تقدم ما عندناش ثلاثينا كله تقدم المزيد من الثلاثي شغل نعملو منه ما تقدم الله يهنيه واللي ما تقدمش فيه ندخله شبه فعال شنو يقدر يكون هذا يقدر يكون في حرف واحد يقدر يكون حرف ثاني يقدر يكون ثلاثه يقدر يكون للالحاق يقول غير الالحاق هذا بين عمل سيدي هذا قول الامام رحمه الله في جمع ما فوق الثمن من غير ما مضى بين هذا بين. هذه هي الاوزن شحال هذه 23 باقي فعالة هذه باقي نتكلم عليها واحد الجمد باقي فعالة هذا فعالة ما تكلمش عليه المصنف قال الإمام رحمه الله وهو يترجح في نحو سكران وسكرا على بفتح الفاء ويستغنى به نحو أسير وقديم ما لم يكن أوله مثلا هنا الصحراء نقولوش مش يقول لا سكر كما يقولوا سكر سكر كما يقول غنستغنوا به على بن على فعالي على فعالي غنستغنوا بها على فعالي فين الفعالي اللي تقدم هذه والفعالي والفعالة غنستغنوا عنها استغنوا به على الفعالة على الفعالة ماشي قلنا بأنه هذاك يختص بفعالنا هذا كان نستغنوا عنه مثلا كنا نقولوا وفعالا قولوا سكرانا قولوا سكارا أيضا قولوا سكارا غضبانا غضبا غضابا هنا نقولوا اسم نقولوا غضابا سكارا نقولوا هذا كنا نقولوا سكارا نقولوا سكارا هذا راه تقدم هذا السكاري تقدم هنايا وبالفعال والفعالة ما تقدم ماشي قلنا هذاك ينفرد به هذاك غنستغنوا عنه باش سكارى صافي ويختص يستغني به في نحو أسير وقديم هل أسير وقديم كنت نقول أصارى قدامى ما لم يكن بليا يتيم أما يتيم ما تقولش يتامى هذه ما كايناش آسر قل أصارى قديم قل قدامى ما لم يكن بليا أما إذا كان بليا ما تقولش يتامى قل يتامى ولا ما تقولش ما تقولش هذاك ما خدامش هنا يتيم يتامى ما خدامش ولهذا قال الإمام رحمه الله ما لم يكن أوله يتيم فيقال أصارى وقدامى لا غير وفي غير ذلك مصارع بالمفتوح هذه هي خلاصة الجمهور سالين مع الجمهور دابا قولوا عرفنا الضوابط فين يكون فعالي لا في رباعي الاصول والزائد من رباعي الاصول والخماسي من الاصول في غنقولوا هيدا وبفاعل في جمعي ما فوق الثلاثي ما ارتقى فوق الثلاثي شنو غنشرح فوق الثلاثي ارتقى الرباعي الاصول الخماسي الاصول المزيد من الرباعي الخماسي من الاصول بين هذا بين غد عمل أيضا شبه فعالي لفغل عملة غد عملة مشي في الثلاثي لأن الثلاثي تقدم غد عملة في المزيد المزيد غد نوعه إلى نوعين كاين مزيد ثلاثي تقدم ما غيدخلش، كاين المزيد اللي ما تقدمش غيدخل، هذاك هو اللي غيدخل. شنو النوع ديالو يقدر يكون؟ مزيد بواحد، يقدر يكون مزيد بواحد، قد يزيد باثنين، قد يزيد ثلاثة، قد يكون من الحق قد يكونش، هذا هو المتعة ديالو. واضح؟ واضح. شنو باقي عليه؟ فعالة. هاد فعالة في ذات الطرد، ذات الطرد في باب سكرانة سكرانة، وهاد سكرانة سكرانة عند الجمع تقدم؟ شنو تقدم؟ فعالة. هنا نستغنوا بفعالة، لا يجوز. وأيضا في ليكون فاعل أسير وقديم، قولوا أصار، محل هذا؟ ما لم يكن يبتدئ بالياء، أما إذا ابتدئ بالياء ما يجوش. فهمنا الجموع؟ فاش ماشي بدا يتكلم الإمام؟ أحكام تتصنع، وهذه الكلمة شبهه من ناحية ديالها العدد والهيئة لا تصرف. شبهه واش الوزن التصريفي أو العدد والهيئة؟ العدد والهيئة. علاش؟ لأن جعفر كيفاش نقول؟ جعافر وزن لي فعل، مسجد مش نقول وزن لي ماشي بحال بحال. اذا من ناحيه الوزن ماشي بحال بحال، الهيئه والعدد ايه، ولكن التصريف لا. اذا الشبه فاش والعددي لا في الوزن التصريفي، في الوزن ماشي بحال بحال. مثلا مستخرج كيمشي العمله مخارج، عمل لي الوزن التصريفي مفاعل، ولكن جعفر فعاليه، لان يعني كل شيء اصول تما، لان يعني الاصول نعبر عنها بالاصول، هذا هو. اما مخارج اللي زائد نطقوا بالحرف الزائد، سياتي ان شاء الله. فاذا هنا شبهه من اي جهه؟ العدد. واش الوزن التصريفي؟ ماشي الوزن التصريفي، الوزن التصريفي يختلف. انا بينا الوزن التصريفي كيف ديك. هذا قول الامام رحمه الله، وفان شبن تقى فوق شبن تقى الى اخره. هنا ماشي نبداو نتكلموا ومن خماسي، باش ماشي نبداو نتكلموا، ماشي نبداو نتكلموا على احكام فعاليله، هذا هو الموضوع. شنو موضوعنا؟ احكام فعاليله، احكام فعاليله في تصحيح في تحقيق الصيغه، هذا هو الموضوع ديالو. احكام فعاليله فين؟ في تصحيح الصيغه، الصيغه باش نهيئوها. بحث في أحكام في فعالنا من أي جهة؟ الصيغة باش نهيئوها باش تكون الصيغة مقبولة، في تصحيحي صيغة الجمعي، هذا الموضوع ديالنا. مين غنبداو؟ غنبداو من قول الإمام رحمه الله، ومن خماس جريد الآخر في القياسي، ورابع الشبيه بمزيد قد، حلف ظن اسم العدد، وزائد العادل ومحذفهما، لم يكن لين بدن ختم. سنهنا هذه الأبيات الموضوع ديالنا الخماسي دابا. الموضوع ديالها شنو؟ فعالله. الان عايز نتكلموا على فعالله. في قول الامام رحمه الله، والسين والتاء كامل المستدعين الى الاخر، شنو شنو فعالله؟ الابيات الاولى موضوعها احكام المتعلقه بفعالينا، الابيات الاخيره موضوع ديالها من هذا الكلام من اي جهه؟ في تصحيح الصيغه، هذا هو الموضوع. باش الصيغه واش تكون صحيحه ولا ماشي صحيحه. مثلا ملي يكون عندنا رباعي الاصول، حنا هانيين منه لان الصيغه ديالو صحيحه، هذاك ما يوقع فيه حتى مشكل. رباعي الاصول فيه شي مشكل؟ ما فيه شي مشكل، هذاك ما فيه مشكل. علاش؟ لان جعفر تعافيه ما كاين حتى مشكل، زبريش زبارج وما فيه حتى مشكل. ولكن المشكل فين يكون؟ في الخماسي بالاصول، الزائد من الخمسي بالاصول، الزائد من اربعه بالاصول، الزائد من ديك شبه فاعل حتى هي عن مشكل، تحتاج الى حكم. بس الموضوع هو تصحيح الصيغ، هذا الموضوع. اذا باش غنبداو ان شاء الله بالخماس. قال المصنف رحمه الله، ان في الاخره، شوف انفي الاخره، هذه كلمه انفي هي حذيف، احذف الاخره مين؟ من خماسي مجرد، انفيه بالقياس، معنى بالقاعده المعروف. قال المصنف انفي الاخره، معنى حذيف، انفيه زولو، خليه يتسمى زولو حذيف، النفي المراد به هنا الحذف. حذف الآخرة، الآخرة مين ومجي؟ من خماسيين. إيش من خماسيين؟ مجرد، معنى ما فيش الزائدة. وهذا الحذف هذا ماله؟ قياس. إذن صفر الجل كما يقول سفارج، وصفر الجل هو الصفرجل المعروف. قال الإمام هو صمر معروف مقوم مدر مشهن مسكن العطش. الصفرجل هو الصفر، هو قال الإمام رحمه الله صمر معروف، ماشي تصمر، صمر غلة النتيجة. صمر واش هي تصمر؟ لا، صمر هي غلة، معنى إنتاج الشيء. معروف مقوم يعطي القوة، مدر يكسر البول، مدر مشهد يعطي الشهوة، مسكن للعطش. إذا أكل بعض الطعام أطلق إنسان دي خفف الكرش. وأنفعه ما قوّر وأخرج حبه وجعل كعسل وطن وشوية. قال لك أنفعه زول الخويل الكرشوية وعمل بالعسل وطينه وشوه وكذا. قال لك هذا أنفعه، هذا هو. لا. ثم اذا صفارجل كما شي تقول في الجمع ديالو صفارجو. على السفارجو لان صيغه مفاعيل يكون قبل منا حرفاني وبعد منا حرفاني، اوسطهما ساكن. هنا يمكن يكون اوسط ساكن هنا، يمكن اذا بالضروره غنحذفوا الاخر. علاش نختاروا الاخر؟ لا محل التغيير. علاش حذفنا الاخر؟ محل التغيير. هذا فرزدق كذلك، فرزدق ماشي نحذفه. قال الإمام رحمه الله فرازيد فرزدق. فرزدق هي القطعة من العجين، هو في الأصل ديالو اسم جنس جمعي لفرزدق. هاد كلمة فرزدق هذا اسم جنس جمعي لفرزدق. عاد غنجمعوا هذا فرزدق، هذا غنجمعوه هو دابا الآن، ماشي مفرد، هو اسم جنس. عاد غنجمعوه ونقولوا فرازق. أما قولهم جمع فرزدق هذا تسامح، معنى عبارة ماشي صحيحة، هذاك ماشي صحيح، ماشي هو، ماشي جمع، هو اسم جنس. وبه سمي الشاعر المعروف إلى آخره. إلا أقول الجمع اللغوي، وخضرنق، خضرنق هو فراء، هو العنكبوت. أما خوارنق هو قصر للنعمان بن المنذر، ولا يصح ذكرها لأن الكلام في الخماسي والواو هنا زائدة للحقيقة بالصفات. إذا هنا شنو عندنا؟ خضرنق. كلمة خضرنق شنو معناها؟ العنكبوت. أما خوارنق ما يدخلش هنا. خوارنق هو القصر، النعمان بن المنذر هذا قصره مسمى الخوارنق. هذا القصر، هذه الكلمة تدخل هنا؟ علاش؟ لأن الواو زائد، هذا الواو خاوة هذاك زايد. ثم قال الإمام رحمه الله والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما بيتم العدد. فيما تقدم شنو كنا نحذفه؟ شكون الخامس محله تصغير. دابا غنحذفوا الحرف اللي قبل منه، الحرف الرابع. إلا الحذف ديالو ماشي متعين، غير جائز، ولكن خص يكون عنده هذه الصفة، خص يكون شبيه بالزائد، إما من ناحية الصورة أو المخارج. هو أصلي ولكن صورته صورة الزائد، أو مخرجه مخرج الزائد. المراد بالمشابهة هنا شنو؟ صورة أو مخرجا، معنى إما الصورة ماشي الأصالة، معنى الهيئة الحرف هي الزائدة وهي ماشي زائدة، أو ليكون المخرج للزائد. هذا هو اللي غيتحل. واش لازم؟ لا ماشي لازم. يعني يمكننا نحذف الخماسي، يمكننا نحذف هذاك الرباعي. ولهذا قال المصنف رحمه الله والحرف الشبيه بالمزيد وليس بمزيد. المشابهة فاش؟ مخرجا وصورة. قد يحذف دون ما به تم العدد معنى دون الخامس ما نحذفوش الخامس. قال الإمام رحمه الله المجرد وإبقاء خامس إن كان ربيع مشابه الزائد بأن كان من حروف الزيادة كانون خاضرن. إذن خاضرن فين الحرف الرابع؟ النون هذا الحرف الرابع. هذا النون هذا أصلي ولا زائد؟ لا أصلي هذا نضعه أصلي هذا أصلي لأن بعدك الزائد ما يكونش في هذا المحل. هذا الزائد خص يكون في الأخر أو في الوسط ساكن قد حفاني قبل. هذا مش المواضع الزيادة هذا مواضع الزيادة ولا أصلي هذا هذا أصلي هذا ولكن شبه بالزيادة لأنه من حروف سألت مونيا. هذا غير الصورة دابا المشابهة فاش كاين هنا هذه المشابهة في الصورة ماشي المشابهة حقيقية المشابهة صورة. النون من حروف الزيادة أما هنا لا هذه مشابهة في الصورة. أو المخرجي كفرزدق. إذا فرزدق الدال الدال واش من حروف الزيادة؟ لا كاين في سألتمونيها؟ لا ما كاينش. ولكن المخرج ديالو دي من من من من هذا المخرج من ايش؟ متى وهو طرف اللسان من اصول السنة العليا المخرج متى فرزدق فرزدق معنى يشبه حروف الزيادة في المخرج التاء والدال. اذا دي يمكن لي نقول هنايا فرزدق نقول فرازيق ونقول فرازيد. هذا قول الإمام رحمه الله فرزدق. حمك الله. هنا ما يتعلق باش بالخماسي الأصول. دابا ماشي نتكلموا هنا على الزائد من الخماسي والزائد من الرباعي. علاش مش نتكلموا دابا؟ هذا هو الموضوع اللي نتكلموا عليه. فين؟ في قوله الإمام والزائد العادي الرباعي احذف ما احذف الزائد العادي الرباعي سواء كان زائدا من الخماسي او زائد من الرباعي. اذا كان زائد من الخماسي غنحذف الخماسي والزائد اللي معه. لكن من الرباعي الرباعي نخليوه ونحذفوا الزائد معه. اذا العادي هنا يمين هذا الزائد العادي معنى العادي اعدام تجاوز العادي اي تجاوز العادي المجاوز الرابعة حذفه. المراد بهذا الزائد هنا قد يكون زائد عن أربعة وقد يكون زائد عن خمسة. لكن زائد عن أربعة غنحذف غير ذاك الزائد وخلوا أربعة. ولكن زائد عن الخمسة باش نحذف الخامس والزائد. هذا قول الإمام رحمه الله وزائد العادي الرباعي احذفه. العادي مين أمس مين وقيل ماذا تطلعوا ماذا تجوشوا تنفضين ما العادي مين معنى العادي المجاوز. ماذا جاوز؟ جاوز رباعيا جواز خماسيا معنى اعدى أربعة واعدى خمسة. لكن اعدى أربعة غنحذفوا غير ديك الزائد وأربعة نبقى. ولكن اعدى خمسة نحذفوا الزائد ونحذفوا الخامس لأن الخامس قدم أنه يتحذف وعاد نعملوا حذف الزائد. هذا مقيد ما لم يكون هذا مقيد ما لم يكون هذا مقيد يعني. ما لم يكون عنده هذه المواصفات هذا ما لم يكن لينان إثراء الذي ختم احنا غنبينوه ان شاء الله غنشوف. قال الامام رحمه الله الكثير الاول حذف الخماسي وفرزدق الكثير الاول الى اخره. ثم قال فان كان الرابع غير مشبه الزائد لم يجز حذفه بل يتعين حذف الخامس تقول فصل غير ولا يجوز. واشار بقوله الزائد الى انه ان كان الخماسي مزيدا فيه حرف حذف حذفت ذلك الحرف إن لم يكن حرف ما قبل الخامس. قل مثلا فتقول سيباطرا سيباطرا صفات ترى هذا زايد مي زايد أربعة، لأن السين والباء والطاء والراء ألف زايد نقولوا صباطر حذفنا الزايد فين الزايد اللي حذفنا في الألف قل صباطر هذا صباطر وصباطر هو مشي فيها ما تبختر صباطر هو مشية فيها تبختر قال الإمام رحمه الله وفادوكس إذن فادوكس هو الأسد ورجل الشجاع والعدد الكثير فادوكس أسد اسم الأسد ورجل الشديد يقال فادوكس والعدد الكثير يقال فادوكس هذا فادوكس شنو زايد هنا شنو زايد شحال الحروف هنا أصلية أربعة الواو يتحذف قل فداكس انت تبع الزائد في الاخر في الوسط في مكان مثلا بالنسبه لصباطره فين الزائد فداكس فين في الوسط معنى مدح رجوم فين هذا الزائد في الاول فاذا الزائد يحذف لا فرق بين الاخر والوسط والاول بالنسبه للاخر صباطره صباطره بالنسبه للوسط فداكس فداكس بالنسبة للأول مدحرج دحارج هذا الزائد مع ابن هذا مع رباعي الأصول رباعي الأصول بها تستقيم الصيغة الصيغة تبقى معوطة والزائد يتحذف لماذا فإن كان حرف الزائد مدا ما قبل الآخر هذا القيد اللي قلنا ما لم يكن هذا هو القيد شنو ما لم يكن مثلا هذا الزائد شوف الزايد كاين ولكن ديك الزياده من حروف المد حروف اللين قبل الاخر لا هذاك ما تولي فعاليل تولي فعاليل تولي حرفان او سطر مساكن ما يضرش هذا هذاك ما يضرش تولي فعاليل مثلا اذا كان الزائد قبل الاخر شوف قبل الاخر وهو منطبق عليه داك الشيء اللي ماشي يقول المصنف اش غنعملوا يبقى تسمى ولهذا قال ما لم يكن نقول قرطاس كيفاش نقول قراطيس فين الزائد هنايا الالف هذا ما مشي نقولوا قراطيس ديك الالف يتقلب ياء ها قراطيس قنديل شنو نقول قناديل الياء كان ياء يبقى ياء عصفور كان يقول عصافير شنو مشي يولي ياء الواو يتقلب ياء هذا ما فيه ولكن يقصد الشروط هنايا المصنف ماشي لازم يكون حرف لانه قال اللين واش لازم يكون حرف المد او لا اللين لا خص يكون اللين سواء كان مدا او ماشي مدا واش لازم ان يكون مدا لان شنو مد يكون ساكن حركه مجنسه لا ماشي لازم يكون هكذا مثلا فرعون وغرنيق يدخل معنا ها فراعين غرنق غرانيق فردوس فراديس مع ان غرنيق وفردوس هذا ماشي من مد هذا من لين بخلاف مثلا قرطاس هذا مد قنديل مد عصفور مد مع ان لا مفهوم لقولنا مد سواء كان مدا او لينا شنو تبعنا هنا تبعين غير الحرف يكون قبل الاخر ويكون من اللين ولكن خصو يكون زائد هذا خصنا بالدول البال خص يكون لين وزائد ماشي اصل معنى هذا اذا كان محرك غيمشي واذا كان اصلي يبقى يتحذف خصنا ما يكونش هذا ان لا يكون اصليا وان لا يكون محركا خص يكون لين زائد لابد من ويكون ديك مالو قبل الاخر يكون قبل الاخر ولينا وزائدا شحال هذا ثلاثه هذا هو المواضيع ديالو ولهذا قال الإمام رحمه الله ما لم يكن لينا إثر الذي ختم هنا غيكون لينا سواء هذا اللين سواء كان مدان أو كان لينا حرف اللين من قبيل المد أو من قبيل اللين شنو اللين يكون هو مسكن الحركة ماشي مجنسة مثلا ينفرد بذلك وإذا كان مدان يكون مسكن وحركة مجانس. هذا قول الإمام رحمه الله. قال الإمام رحمه الله فخرج بالساكن المتحرك فيجب حذفه كنهور. كنهور إذن كنهور اجمع لي كناهر هذا كناهور فين هنا هذا الزائد لو. لا كناهر غادي تحذف علاش لانه محافظ حنا خص يكون لين. وكناهور هو السحاب المتراكم ورجل الضخم هذا كناهور. شكون ناهور؟ كناهور هذا ماشي الكاف ماشي تمثيليه لا مثال هذا كناهور. اذا كناهور في عندنا الشيء هنا كاين حرف زائد فين هو الحرف الزائد الواو قبل الاخر ولكن الشرط من طريقه شنو هو متعد شنو نعملوا له يحذر تمشي تقول كناهر وكناهر السحاب المتراكم والخرج ايضا الحرف الاصلي مختار منقاد فين الحرف الاصلي مختير او مختير منقاي او مقيد الالف مختار لانه ليس من افراد بعدك هذا الكلمه هذه ما تدخلش بل ترد الى اصلها وهو ليا وترد بان ابن قاسم بان صور حذفه ما بانه ليس من افراد رباعي المزيد كلامه فيه بل من الثلاثي اذا المختار ما تدخلش هذاك مخاره هذه هذا ما تدخلش حنا الموضوع ديالنا شنو هو الرباعي المزيد اما المختار هذا زائد ثلاثه دخل معنا ما تدخلش وزياده على ان هذه الكلمه هذه ما تجمعش جمع تقصير هذه تجمع مذكر صالح معنى هذه الكلمة هذه معترضة من وجهين الوجه الأول ماشي زائدة من الرباعي زائدة من ثلاثة إذا ما دخلاش الثاني أيضا هي ما تجمعش جمع تقصير فإذا التمثيل بها غير صحيح فالتمثيل في محتوى منقد ليس بصحيح أولا الألف أصلي صحيح في الجمع يرجع إلى أصلي هذا في الجمع يرجع إلى أصلي هذاك ما دخلش هنا هذا اولا الزياده اللي فيه شكون اللي زايد فيه واش الالف او التاء مختار التاء ولكن هذا ثلاثه مختار التاء والميم التاء والميم منقاد شكون زايد فيه النون والميم هذاك من ثلاثه هذا ما دخلش. ثم قال المصنف رحمه الله واذا كان خماسيا زائد من الخماسي شنو غنعملوا له غنحرف نحذفوا الخماسي والزائد قرطابوس للداهيه خندريس الخمرة هنا غنحذفوا الزائد ونحذفوا الأصلي أما الزائد غنحذفوه من هنايا أما الأصلي غنحذفوه من خماسي جديدة مثلا إذا كان زائد من خمسة شنو خصنا نحملو نحذفوا الخماسي من قولنا ومن خماسي جديدة ونحذفوا الزائد من هنا هذا قول الإمام رحمه الله والزائد العادي وما لم يكن أصلا الذي خاتمه ثم قال والسين والتاء كان من مسؤولين ألسن دابا الآن فاش ماشي نشعرو نتكلمو ماشي نتكلمو على أحكام شبه فعالية قال الإمام رحمه الله المحاشي إعلام أن قول المصنف وبفاعل يشمل الرباعي فأكثر مزيدا وغيره لكن الرباعي لا يحتاج في جمعه على ذلك إلى حذف شيء منه فلم يخص المصنف بزيادة بيان ولما احتاج الخماسي والمجرد الى حذف بينه لقوله ومن خماسي جرين ثم ذكر حكم رباعي الاصول وخماسي المزيد بقوله وزائده ثم ذكر حكم الحذف من الثلاثي المزيد بقوله والسين معنى المواضيع معوض البيت هذا البيت الاولي في قول الامام رحمه الله ومن خماسي جريدا علاش يتكلم على هذا علاش يتكلم على الحذف من الخماسي شنو الموضوع ديالو الحذف من الخماسي في قولنا والرابع الشبيه بالمزيد المزيد علاش يتحذف علاش يتحذف يتكلم على الزائد من أربعة وعلى الزائد من خمسة على الزائد منهما معا وان كان الشارح الامثله خصها غير رباعي هي خصو يعمم الامثله هنا الامام رحمه الله جعل البيت فيه جعله مع انه فين يكون هو فوق خمسة. ولهذا كملنا الأمثلة بالمحاش، والزائدة هذا اللي يتكلم على الزائد من أربعة وعلى الزائد من خمسة. لكن الزائد من أربعة شنو غنحذفو؟ غنحذفو غير الزائد. ولكن الزائد من خمسة شنو غنحذفو؟ الزائد الخامس. محل هذا الزائد يتحذف ما لم يكن قبل الآخر. أما إذا كان الآخر بشروط، أيضا بشروط متصل بالآخر ولين لين وزائد ما يتحذفش. هاد ثلاثة يتحذف ولا ما يتحذفش؟ ساكن حركة مجانسة وماشي مجانسة، انت تبع الساكن سواء كان مجانسة وماشي مجانسة. الأمثلة اللي عند الإمام الشارح مجانسة، والأمثلة عند المحاشي ماشي مجانسة، فرعون غريناق ماشي مجانسة. وخص يكون زائد وقبل الآخر، هذا يتحذف؟ لا يتحذف. معنى حد يناسب فعليلة يبقى. الآن ماشي مبدأ نتكلم على من؟ معنى اللي زائد من ثلاثة. احنا قلنا الموضوع شبه فاعل اللي يكون زائد من ثلاثة، غنتكلم على شبه فاعل. هذا الشبه فاعل اللي ماشي يكون عند الزوائد، هل الزوائد هذا لك عند الثقل وذا تصح الصيغه خليه ما تصحش زول. مثلا مسجد يضر؟ لا، مساجد ما يضرش، صيغه صيغه ما يضرش، جوهر جواهر ما يضرش، ولكن لك ان يخل بالصيغه يزول. لا تعدوا شيء يتخلل، تشوفوا اللي عنده مزيه خليه، والمزيه تكون عده اوجه، حنا غنبينوها ان شاء الله. قال الامام رحمه الله: والساء والسين والتاء من ازل. وبين لك القاعده هنا، اذ ببناء الجمع بقاؤهما مخيل. ولهذا قال الامام رحمه الله: لكنه نبه على قاعده عامه فيه وفي غيره، اذ ببناء الجمع، فأفاد أنه يحذف كلما أخل بصيغات الجمع من الثلاث المزيد وغيره. معنى المصنف يعطيك قاعدة، كل ما يخل بالصيغة سواء كان من الخماسي أو كان من الرباعي، مزيد من الرباعي يتحذف. هذه قاعدة. ثم ما الأولى بالبقاء وما الأولى بالحذف؟ هذه شو القواعد هنا؟ قاعدة الأولى شنو؟ كل ما يخل، ما يخل وسن. فين هذه العبارة اللي كل ما يخل؟ هو هذه العبارة: إذ ببناء الجمع بقاؤهما مخل، إذ بقاؤهما مخل ببقاء الجمع. هذه ببقاء الجمع، ببناء الجمع تتعلق مخل. هذه ببناء الجمع، معنى ببناء الجمع بصيغة الجمع وزن الجمع، باش غنعلقوا هذه مخل. كيف ماشي التقدير؟ بقاؤهما مخل بصيغة الجمع. هذه قاعدة عامة؟ عامة. سفر جيلو سفر جولي غادي يخل، اللي يخل حي ماشي غير هنا في ماكن. هذه قاعدة عامة. ثم بين السين والتاء أزل. قال الإمام: والميم أولى، والميم أولى. قال الإمام ثم بين ما هو الأولى بالحذف: والميم أولى. هذه يوجد القواعد. القاعدة الأولى شنو هي؟ كل ما يخل بصيغة الجمع يحذف بقوله. قال المصنف: إذ ببناء الجمع مقاؤهما مخل، بقاؤهما مخلون معنى أزل كل ذلك. هذه قاعدة. ثم قال: والميم أولى بالبقاء. هنا الأولوية ماذا تجي؟ الأولى هنا يكون عندنا سبعة الحاجات، وإذا رجع عن ثلاثة مثلا لا كان محرك، معنى المحرك يبقى. إذا كان مقدم، مقدم يبقى. إذا كان عنده الدلالة، اللي عنده الدلالة يبقى. إذا كان يقابل الأصلي يبقى. إذا كان خروج من حروف سألتمونيها كان يؤدي حذفه إلى عدم النظير يبقى، وأن لا يؤدي حذفه إلى الآخر هذا يبقى. هذا السبعة معنى اللي أولى بالبقاء. إذن إذا كان محرك ماله؟ معنى عندنا واحد مسكن واحد محرك، شنو مش نخليه؟ محرك. واحد عنده مقدم واحد مأخر، شنو؟ مقدم. واحد عنده الدلالة واحد ما عندوش، مثلا الميم عند الدلالة والنون ما يدولش، شنو ماشي يقول؟ اللي عنده الدلالة. واحد يقابل أصلا واحد ما يقابلش أصلا، الذي يقابل أصلا خارج. واحد يخرج عن حروف سألتمونيها هذا يبقى. اللي عنده يؤدي حذفه إلى عدم النظير، اللا يؤدي ما يؤديش إلى حذفه ما يؤديش الى حذف النظير ماله؟ الذي يؤدي الى حذف النظير هذا كيزول، والذي يؤدي الى ما يؤديش الى عدم النظير حنا غنمثلوا ان شاء الله. مثلا هذه العباره هذه السخرج من قلنا تخارج كاينه في اللغه العربيه كاين، قال لك ما كاينش تخارج بالموصوله ما كاينش، سخارج هي اللي ما كايناش، تخارج كاين هنا. اذا السين والتاء السخرج نعملوا حنايا تخارج موجود، تخارج العلميه تخارج النصوص صحيح هذا، ولكن سخارج كاينه. فاذا لا خلينا التاء ما ادتش الى عدم النظير، ولكن السين اداء للنظير. فاذا الذي ادي الى عدم النظير غزولو، واللي ما ياديش يخليه. هذه هي الاصول الترجيحات، هذا اللي ذكرتكم شيء يسمى مرجحات، معنى مرجحات الحذف ومرجحات البقاء. مرجحات البقاء الحركه، معنى واحد محقق واحد مسكن، لا محقق يبقى. التقدم واحد مقدم واحد مؤخر، لا اللي عنده التقدم يبقى. هل الميم مسخر شيء غنتكلموا عليه ان شاء الله. واحد عنده الدلاله، لان الميم عندها الدلاله اسم مفعول كذا كذا. عنده المقابله يقابل اصلا، واحد ما يقابلش اصلا، لا الذي يقابل اصلا يبقى. لان ذيك المقابله اصلا اللي يكون ديك زياده الالحاق ولا شي حاجه اللي يقابل شي اصل، هذيك المقابله اذا كان زياده للمقابله اصلا هذه قليها، الزياده تقابل اصلا خليها. الخروج عن حروف سؤلتمونيها اذا كان يبقى، اذا كان لا يؤدي حذفه الى عدم النظير ماله يبقى، اما اذا كان يؤدي الى عدم النظير يزول. ولا يؤدي حذفه الى حذف اخر، معنى غنحذفوها وخنحذفوه يبقى. هذا ماشي تكلم عليها المصنف رحمه الله، هذه هي ثلاث سبعه المرجحات. اصول ديالها اذا نرجع ثلاثه، اما اللفظ والمعنى، اللفظ فقط او الاغناء، اما يكون عنده ترجح من جهه اللفظ والمعنى او ترجح من جهه اللفظ فقط او من ناحيه الاغناء. شنو الاغناء؟ هو يغني حذفه عن حذف الاخر. اللفظ عنده امتياز حركه كذا اول، الدلاله المعنى هو عنده الدلاله، عنده يدل على كذا يدل على كذا. زين عم سيدي، هذه مرجحات هي البقاء. قال المصنف والميم اولى من سواه بالبقاء. فين؟ في كلمه كمستدع ومستخرج. شحال الزوائد كاين هنا؟ ثلاثه، الميم والسين والتاء. هنا الميم عندها امتيازات، اولا هي في الاول، ها واحد هو عند الدلالة على المعنى اسم مفعول أو اسم فاعل، وعند التقدم الحركة. السين والتاء عنده المعنى ولكن ما عندوش الأول. السين والتاء عنده الطلب مثلا، ولكن هنا ما كاين. الميم زايدة عليه في الأولويات، الميم عنده بزاف الأولويات، الميم عند الحركة وعند الأولية وعند الدلالة على اسم مفعول، أما السين والتاء ما عندوش الأولية. هذا هو. إذا الامتياز من غيبقى الميم. والهمز والياء مثله إن سبق. شنو الياء والهمزة؟ كاين الكلمة فيها الياء والهمزة، شكون اللي يتقدم؟ لأن الهمزة عندها الوزن، علاش؟ عندها الدلالة على المضارع والدلالة كذا كذا، الياء ماشي بحال هنا. شكون اللي أولى بالبقاء؟ الهمزة. إن سبق هنا اش من همزة هذه؟ قط. اما همز الوصل ما يبقاش، علاش همز الوصل؟ لان الكلمه تكون حركه، همز الوصل عموما ما يبقى. اش من همز هذا؟ قط. اما الهمز اللي ماشي قط هذاك انت عاني منه، الهمز القطي تحدث. بحال ايش باش نعملوا الكلمه؟ كلمه فين هذيك الندد ياك؟ الندد ويلندد. هنا الندد شنو زايد هنايا؟ الهمزه والنون. شوف الهمزه والنون، شكون الزائد هنا؟ الندد. النون زايد والهمزه، ما الاولى؟ علاش؟ لان الهمزه تدل على التكلم، كيفاش نقولوا الادد؟ هذا مش نقولوا يلندد. شكون الزائد هنا؟ شكون اولى بالبقاء؟ الياء، لان عند الغيبه، عند الدلاله على الغيبه، النون ما عندوش الدلاله في الداخل. ولهذا قال الامام لتصدرهما ولانهما في موضع يدالان، اولا صدر والدلاله، جوج الحاجات. فامتياز الياء وامتياز النون من وجهين، ومثلاثة الوجوه بعد. أولا ألندد كيف النو محرك وفي موضع يدل على التكلم وأنه مقدم، أما النون مسكن ومأخر وماشي في موضع يدل. الياء كذلك. إذا امتياز الهمزة على النون بشحال الوجوه؟ ها ثلاثة والياء على النون ثلاثة، ولهذا قال المصنف والهمزة والياء كذلك أي مثل المومي إن سبقا، ولكن إذا كان في في في, في الأول فالهمزة أولى بالبقاء والياء أولى الباقي من غيرها. أنفذ المثال هذا ألندد ولن، هذا عند الترجيحات من ثلاثة الوجوه، أولا عند التقدم وعند الحركة وعند الدلالة على المعنى. ثم قال الإمام رحمه الله والياء للواو احذف مي إن جمعت كحيزابوني في حكم الحوتيمة. هنا مش يكون الياء وعند والواو جوج كل شيء زايد، ولكن احنا غنختاروا نخليو الواو لان لحذفنا الواو ما نستغناوش عن الياء، ولكن لحذفنا الياء نستغناو عن الواو. اذا الذي يغني عن غيره هو اللي يبقى فين حي زبون، ماشي نجمع كما تقول حزابين. شوف حزابين شنو حذفنا هنايا الياء، اذا مي حذفنا الياء غنتنا عن حذف الواو. قول اذا حذف الواو ما كاين ما كاين مشكل. شوف حزابين قلبنا ديك الواو ياء، نقول له بحال القيطاس بحال هكا كاين مشكل، ولكن اللي حذفنا الواو نستغناو عن الياء ما نستغناوش، لان خص ديك قبل حرف فاعلي ما مش يكون شيء حيزبون ما مش يكون شيء، اذا ما مش يتزن شيء الصيغه هذيك الواو تتزن الصيغه ولا ما تتزنش، واخا نحذفوا الواو لابد من حذف الياء بخلاف اللي حذفنا الياء نستغناو عنها. اذا الذي يغني مقدم على غيره. قال المصنف رحمه الله والياء للواو احذف ان جمعت ما كحيزبون. حيزبون قال الامام رحمه الله شنو العجوز، فهو حكم حتيمة. ثم قال فاذا كان ما عندهمش الامتياز عن هذا عن هذا صخير. قال وخيروا في زائدي صرندا، صرندا والعلندا، صرندا الشديد والعلندا الغليظ من كل شيء، صرندا الشديد والعلندا الغليظ. هنا لك التصخير، قل صرندا شكون الزائد هنا؟ نون الألف، وما عندهمش شي امتياز كل شيء في الوسط، صرندا وكل شيء مسكن. نقول صرانيد ونقول صرادي، صرانيد شنو حذفنا الالف، وصرادي حذفنا النون، فلك الحذف من واحد منهم لابد منه، ولكن شي امتياز ما كاينش، فلك ان تحذف هذا ولك ان تحذف هذا. هذا قول الامام رحمه الله وخيروا في صراندا كان عنده ولد صراندا. ثم الان باش يتكلم ان شاء الله على التصغير. التصغير فعيلا، قال الإمام رحمه الله المناسبة ذات الصغير عقب التكسير شنو هي؟ اشتراكهما في مسائل كثيرة، وفي غالبا هذه المسائل الكثيرة هي في أحكام متعددة بالحمل على ما تقدم. معنى المصنف رحمه الله يقول لك هذا كذا هذا كذا مثلا على هذا البيت هذا، وما به لمتمج وصل الى امنيه صغير يصل، هذا هذه احاله ولا مش احاله؟ احاله. ثم يقول وجاء التعويض قبل الطرف كان بعض الاسماء فيه من حدث، هذا للشيخ وهكذا باقي سياتي ان شاء الله. هذه المناسبه الاولى، شنو المناسبه الاولى؟ اشتراكهما في احكام كثيره. المناسبه الثانيه كل منهما يغير اللفظ والمعنى، شنو كل منها يغير اللفظ والمعنى؟ مثلا لو قلت انت مسجد مساجد تغير اللفظ، وتغير المعنى اللي كان مفرد ولا جمع. رجل رجل تغير اللفظ وتغير المعنى ولا في الحقار. مسجد مسجد مساجد تغير اللفظ. شنو اللفظ اللي تغير؟ لأن زدنا الألف وبدلنا الحركة. هذا هو اللفظ. المعنى كان مفرد ولا جمع؟ رجل رجل غيرنا اللفظ وتغير المعنى. كان ما كانش الحقارة ولا الحقارة، كانت كبير ولا صغير. هذا هو. وشنو اللي تعكس؟ قال المصنف ولم يعكس لأن التكثير أكثر وقوعا ولأن تكثير المعنى وتعظيم له. مثلا المصنف قدم الجمع وأخر التصغير. علاش؟ لأن التكثير، هذه الكلمة ماشي التكثير، كلمة التكثير، لأن التكثير أكثر وقوعا، لأن اللي مذكور في اللغة العربية بكثرة هو التكثير ماشي التكثير. هذه التكثير لأن التكثير أكثر من التصغير، ولأنه تكثير للمعنى، لأن المعنى نكثره، لأن رجل رجال مسجد مساجد وتعظيم له، بخلاف التصغير فهو أشهر من التصغير. شنو درسنا دابا؟ المناسبة. إذا المناسبة مين؟ من وجهين. الوجه الأول شراكهما في مسائل، وهي مش نتكلم عليها إن شاء الله. أولا الثاني كل منهما يغير اللفظ والمعنى، ولكن المصنف قدم التكثير وأخر الجمع. علاش؟ لأن التكثير أكثر وقوعا ولأنه تكثير في المعنى. التصغير أقل وقوعا من التكثير، وثم هو تكثير المعنى. حده شنو الحقيقة التصغير؟ تغيير مخصوص يطرأ على بنية الكلمة وهيئتها. هو واحد تغيير مخصوص يطرأ على البنية وعلى الهيئة. مثلا تكون رجل، إذا رجل نغير البنية، مثلا نزيدوا شيا، قدمون، أخرون، حذفوا، هذاك البنية. وعاد الهيئة تكون صيغة كذا تولي صيغة كذا، تتغير البنية والهيئة. البنية هي الكلمة، الحروف ديال المادة، والهيئة هي الصيغة. هذا هو معنى التصغير. ما هي حقيقة التصغير؟ تغيير مخصوص يطرأ على الكلمة يغير هيئتها وبنيتها. وهذا التصغير يقول له التحقير هو لغة التقليل، يطلق عليه في اللغة التصغير، يطلق عليه التحقير، وهو لغة التصغير هو تقليل. هذا التصغير عنده فوائد متعددة. الفائدة الأولى هو تقليل ذات الشيء، هذه الفائدة الأولى. معنى إذا بغينا نقلل ذات الشيء، قل كلب قل كليب، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأولى شنو؟ ذات الشيء. إذا أردت أن تقلل شيئا قل لا. الفائدة الثانية تحقير شأنه. رجل تقول رجيل يعني حقير. ثالثا تقليل الكمية، كمية المقدار، تكون دراهم دريهم دريهمات، هذا تقليل الكمية. تقريب الزمان، مثلا قبل العصر قل قبيل العصر، هذا تقريب الزمان. تكون تقريب المسافة فوقه أي فويقه، هذه المسافة فويقه. تكون تقريب المنزلة، تنزل المنزلة هو صديقي صديقي صديقي المنزلة. التحبب بني، هذا تحبب. ترحم مسيكين مسكين مسيكين. التعظيم مليك مليك. اختصار نهر صغير نهير، نهر صغير نهير. هذه مجموعة من الفوائد. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى تقليل ذات الشيء، تقليل ذات الشيء كالكلب قل كليل. الفائدة الثانية تحقير شأنه، رجل رجيل. الفائدة الثالثة تقليل الكمية، الكمية مثلا مقدار فلوس شحن دراهم دريهمات. تقريب الزمان، نقول مثلا قبل العصر، لا قبيل، قبيل قريب، قبيل العصر، قبيل الظهر، قبيل المغربي. تكون تقريب المسافة، يكون فوق منك ولكن ماشي عالي عليك بزاف. فويقة، يسكن فويقاني، فويقة محمدين هكذا. الكون تقريب المنزلة، تقريب المنزلة صديقي صديقي. تكون تحبب بني ابنون بني بني، ترحم مسكين قل مسيكن، اختصار قل نهر صغير قل نهير. اذا بدل تمشي قل نهر صغير قل نهير، هذه نعم التعظيم هو المليك مليك، قل واحد المليك مليك نبل واحد الانسان هنا قال الحج المختار اللي يصلي هنايا عجب، قالوا جويه الحاج ما بغاشي، قالوا له حقرني كذا كذا كذا، الحاج غاشي مسكين اللي منو مع السي عبد الحميد الجاري، قالوا جويه، قالوا هذه هو اللي يقول، قالوا عمي الحاج ولا شي، قال هذا هو هذا، قالوا قلت له ديت كاين الصغير القريب المنزله والتعظيم، قلت له الصغير عنده بزاف ديال الفوائد، قال لي هاد اليومين قلت له كذا وما بغاش، قلت له قلت له الصغير زاد بزاف ديال الفوائد، من فوائده التعظيم. اذا الملائك اي ملك ملك عظيم، ملائك ماشي الملاك، الملك العظيم. هذه مجموعه من الفوائد، 10 ديال الفوائد. عنده الشروط، معنى هذا الذي يصغر له شروط. الشرط الاول الاسم، الفعل ما يتصغرش وما سمع شاذ، يكون غير متوغل في الابهام، معنى اما اذا كان متوغل في الابهام في حمان كذا، اما ذا سياتي ان شاء الله. علاش نقولوا غير متوغل في الابهام؟ لان بعض الاسماء مبنيه غادي تدخل ولكن ماشي متوغله في الابهام، معنى هل يشترط الاعراب؟ لا يشترط، ولكن شنو الشرط؟ ما يكونش متوغل في الابهام، ما هذا غريقه في الابهام اذا ما تدخلش. هذا الشرط الثاني، شرط خالي من صيغته، مثلا من الاول كوميت، هيدا كوميت، لا هذا ما يتصغرش، لان هيدا مخلوق وضع هكذا، خصو يكون قابل للتصغير، ما يكونش مثلا اسماء الله، اسماء الملائكه، الكتب المتنزه، هذا ما يكونش. اما النبي قل نويبون، او لا محمد قل محيميدون، بحال النبي كطرمن النبي صلى الله عليه وسلم تصغر، وهذا ماشي قابل للتصغير. القران قل قريئون، الكتاب قل كتيبون، هذا ما يجي مصيحف، نسيت المصحف قل مصيحف، هذا لا يجوز. شحال اذا لم يكن المقصود به النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث محمد كانت عطونا حموده سنه كيف حموده؟ يعني اسم ديال محمد، لا احنا نهضوا على سني، ما تقصدش به النبي، لا نهضوا على النبي، ما نهضوا على النبي، اسم ديال النبي احمد، واش احمد ما ليس النبي يا خويا، اسمع محمد صلى الله عليه وسلم، واش من علاقه هذا؟ خويا اسمع محمد صلى الله عليه وسلم، واش هذا الاسم ديال النبي هذا؟ اذا الشروط هي هذه، الشروط شحال؟ هذه المجموعه هو الاسميه، معنى الاسميه الفعليه لا الحرفيه، متوغل في الابهام، اذا كان متوغل في الابهام لا يجوز، معنى اذا بعض المبنيات تصغر، سياتي ان شاء الله الذي والتي غيتصغر. الشرط الثاني خصو يكون ماكونش عنده الصيغه الصغير، معنى وضع الواضع على كوميت هكذا، هذاك ما يتصغرش لانه هو بدون صغارات، المهم هذاك ما يتصغرش. ثم خصو يكون يقبل التصغير، معنى يقبل التصغير هذا هو شروطه. الإعمالات، الإعمالات إذا كانت ثلاثة يكون فيه ثلاثة الإعمالات، إذا كان أربعة خمسة يكون أربعة خمسة أربعة الإعمالات. صح. مثلا رجل الاسم كيف النوك، ها إذا ثلاثة الإعمالات، إذا ضم في الأول هو الفتحة قبل منه رجاء اليا زيادة ليا ساكنة، هذه ثلاثة الإعمال، الاعمال ماشي العمالات، ثلاثة الاعمالات، ثلاثة الاعمالات اذا كان اسم ثلاثي شحال الاعمالات؟ ثلاثة. شنو هاد الثلاثة؟ ضمة في الاول، فتحة في الثاني، الياء قبل منه، الياء بعد منه ساكنة، هي طبعا خصو تكون ساكنة، هذه هي الاعمال. لك الرباعي او خماسي نزيدوا له دراهم دويهي، نزيدوا الكسرة بعد الياء، نزيدوا اعمال رابع، اعمال رابع متى نزيده؟ اذا كان اسمه هذه هي الإعمالات، إذا الإعمالات إما ثلاثة وإما أربعة، في الثلاثي ثلاثة الإعمالات، في الرباعي أو الخماسي أربعة الدرهمات. ثم الأبنية، الأبنية هي ثلاثة الأبنيات عنده، عنده فعيل فعيل فعيل، هذه ثلاثة الأبنيات. معنى ثلاثة الأبنيات، ثلاثة الأوزان اللي عنده، ثلاثة الأبنيات ثلاثة الأوزان عنده. فعيل فين نعملوا هذا الثلاثي، فعيل فين في الرباعي، فعيل في الزيادة، في الزيادة على الرباعي أو في الأخرى. هذه ثلاثة الأبنيات، في الأبنيات ثلاثة، هذه هي اللي نص عليها المصنف، قال جعل الثلاثية فعيل إن صغرته نقاذيا في قولة فعيلين مع فعيل. الأبنية ثلاثة، فين البناء اللولي فعيلا، فين الثاني فين الثالث فعيل، من هذا فعيل لما فاق، شنو لما فاق، لما زاد على ثلاثة. إذا لما زاد على ثلاثة إما فعيل وإما فعيل. مثلا كان عندنا جعفر جعيفر فقط، ولكن كان عندنا ذيك عصفور عصيفير، عندنا عصيفير لأن عندنا زيادة حال هذاك الشيء. شحال هاد الأبنية العام سيدي؟ ثلاثة. هاد الأبنية هادي يقولوا لها أبنية اصطلاحية. معنى أبنية اصطلاحية، معنى اصطلاح في باب التصغير، أبنية اصطلاحية في باب التصغير. علاش نقولوا أبنية اصطلاحية؟ مثلا مكرم، صغر لي مكرم، مكيرم، وزل لي مكيرم فعيل، ولكن في علم التصغير شنو هو؟ مفيعل. في اصطلاح التصغير مكيرم فعيل، ولكن في اصطلاح التصغير شنو هو؟ مفيعل. شفت كيفاش القضيه؟ اذا هذا الوزن هذا هو التصغيري ولا اصطلاحي؟ هذا اصطلاح. مثلا عندنا افضل، افضل صغر لي افضل افيضل، وزل لي فعيل، في التصغير افيعل لان الهمزه زائده. مسجد صغرني مسجد مسيجد، وزلي مفيعل، وزلي هنا اصطلاحيا فعيل. هذا معنى أبنية اصطلاحية، معنى أبنية هنايا. أما ما يخدم في التصريف ما تخدم لمشي هذه الأوزان، لا تشوف شنو الزائد وشنو الناقص. هذا معنى أوزان اصطلاحية لا تصريفية. باين عم سيدي؟ ثم قذن، شنو الأصل ديال قذن؟ قذاي صغر لي قذاي، لأن التصغير يرد الشيء إلى أصله. إذا قذاي، عملنا الضمة، عملنا الفتحة، عملنا الياء، ديك الألف غيرجع ياء، أن الأصل ديالو ضموا الياء في الياء. صح. مثلا درهم، شمن قول درهم؟ دينار، قول دونينير. إلا علاش هنا الإمام ما متسلكش بدينانير؟ لأن ماشي دخل عليك تماما، لأن دونينير النون في الدينار ما كانش غيرجع للاصل، ماشي ضخف عليك الامور. ربما ذوك الشباب تقول لك النون ما يجا، هو جا هي ديك الدينار ديك ليا. فهمنا السبب الامام رحمه الله باش متسلك الدرهم، علاش متسلك ما متسلك الدينار؟ لان غيلتبس عليك الامر. شنو اللي انت مثلا مبتدي غيلتبس عليك الامر، علاش غيلتبس عليك الامر؟ لان ماشي نقول هذاك النون ما يجا، هذاك النون هو ديك دي هي ديك ليا. الأصل ديالها دين نار، دين نار، والجمع هو التصغير يرد شيء إلى أصله. فإذا ذلك النون هو الياء ورجع الأولى في التصغير، لأن التصغير يرد إلى شيء. قل دوني نير، في الجمع قل دنا نير. هذا هو السبب. علاش ما متسلكش الإمام رحمه الله بدين نار؟ لأنه يحتاج إلى عمال فيه إلباس على المبتدي، ولهذا متسل كلمة اللي صافية درهم دريهم. هذا البيت هذا شحال الابيات هنايا؟ جوج. لا بغينا نخوضوا منا، يمكننا نخوضوا منا التعريف الصغير. علاش؟ لان التعريف الصغير هو تغيير مخصوص يطرأ على البنيه والهيئه. فعلا كاين هنايا؟ كاين. يمكننا نخوضوا الابنيه، الابنيه موجوده؟ فين الابنيه الموجوده؟ ثلاثه. يمكننا نخوضوا الاعمالات؟ يعني علاش بالنسبه لفعائل شحال شحال الاعمال بالنسبه لفعيل وفعيل؟ اربعه الاعمال. يمكننا نخوضوا الشروط؟ لان المثال واضح، لان القذيلون الشروط كامله فيه. يمكننا نخوضوا الشروط في المثال صالح للشروط؟ شنو الشروط؟ راه يسمون غير متواغل في الابهام، خالي من السهام، قابل للسهام. فإذا البيت تناول التعريف وتناول الأبنية وتناول الإعمالة والشروط. في الأبياء في الأبياء في البيت تناول أربعة أشياء. واضح نعم سيدي؟ فيه تعريف هو ذلك التعريف المخصوص لأن الكلمات فيها كذا كذا كذا. وفيها الأبنية، معنى الأبنية الأوزان الثلاثة والأوزان يكون الصلاحية. وفيها الإعمالات، الإعمالات الثلاثة أو الأربعة. وهنا الشروط لأن الاسم صالح ناتج كامل. هذا قول الإمام رحمه الله جعل ثلاثية. والغرض من الصغير هو الاختصار، معنى الباعث عليه بس انت مش تقال قل نهير الصغير قل له نهير، رجل حقير قل رجيل، الدافع الى الصغير هو الاختصار مع تحصيل الفوائد السابقه. قال الامام رحمه الله وقال واول من تكلم فيه الخليل. شكون اللي يتكلم فيه؟ امام الخليل. والإمام الخليل حينما يتكلم تكلم ومثل بثلاثة، تكلم بالفلس والدرهم والدنينير. قال فليس دويهم دنينير. ممثل الإمام الخليل باش مثل بثلاثة، بفلس فليس درهم دويهم دنينير دنينير. إذا اليمين جات دنينير هي دينار، هي ذلك الألي أن الميجة هو ذيك الياء اللي كانت دينها. إذا جوج العملية استغرقوا هنا النون ميجة هو الياء اللي كانت دينها، والياء دونينير ميجة الياء هي الألف دينار. فالألف في دينار ارجع ياء أن، والسبب اللي ارجع ياء أن لأن قل من مكسور، والنون اللي كان في دي الياء رجعت نونا. علاش رجعت نونا؟ لأن أصلها لنا وتصير كل شيء أيضا. هذا ما نريده. قالوا علاش متسلت؟ قال لأن وجدت مبنى الدنيا الحاقرة عليها. صح. قال وجدت الدنيا كاملة على كل وضربت الصغير. شوف المثال. قالوا علاش متسلت؟ قال لأن الدنيا الحاقرة مبنية على هذا. أنا ذكرت ضربت الصغير. لما يسوى تفرق. فوليس كذا كذا. هذا قول الإمام رحمه الله. الصغير فعن جعل الثلاثية إذا سنقضيها في قضاء. إذا فهمنا هذه الأبيات فهما. إذا الموضوع الأبيات شنو فيه؟ فيه حقيقة التصغير، فيه أبنية الصغير، فيه الإعمال الصغير، فيه شروط الصغير وزيادة قدم. ثم قال الإمام رحمه الله وما به لمنتهى الجمع وصيل به إلى أمثلة الصغير صيل. شنو الموضوع الأبيات؟ صحيح البنية الصغير. شنو الموضوع هنا؟ صحيح البنية الصغير، معنى البنية الصغير تتصحح. شنو غنقول هذا؟ غنقول هذا الشيء هذا، شوف. لأن قول من قوله ومن خماسي جريد الآخر بالقياس والرابع سنقولنا وخيروا في زائد صارندا وكل ما ضهوا كلام. هذيك الأبيات كامل غتقرا دابا. ماشي قلنا يا الشاغي كان في عدة أشياء. هذا. غنقرا من هنايا ومن جريد، شوف شحال من بيت. في قول الإمام رحمه الله خماسي رابع الشاب المزيد قد يحدث تم العدد زائد أربعة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. المصنف أحال على ستة أبيات. فالمصنف أحال على شحال الأبيات؟ الأعمال اللي تقدمت هي هذه. كنا نقولوا صفار رجال، كنا كيف نقولوا سوف يريجو كيف كيف مثلا عصفور، شكون نقولوا عصافير عصيفير كذلك. مستخرج شكون نقولوا مخارج مخيرج كذلك. علن ده كان يجوزون فوجهاني لا توجهاني صار حيزابوني كان حيازيب كان حزابين كذلك. اللي تم هنا هذا هو المقصود من هذا البيت. هذا البيت إذا فيش حاجة زايدة قال المصنف وما به وصل لمنتهى الجمعين جمعي صل به الى امثله الصغير اللي غيتحذف التحذيف واللي يبقى شكون نقولوا لك خضر النقي جوج وجهاني جوج وجهاني اللي تسمى المهندس احكام سبعه الابيات هي احكام ست سبعه ابيات من طبقنا اللي كنسمى واجب واجب واللي جائز وجائز واللي جوجهاني وجوجهاني والبقاء ولا اللي سبعه. هذا قول الإمام رحمه الله وما به إذن هذا من ذيك العلاقة بينهما؟ نعم. هذا من العلاقة بينهما، هذا من الشراك اللي قلنا يشاركان، هذا من الشراك، هذا من وجوه الشراك. إذا شنو من وجوه الشراك؟ يحذف ما يتوصل به إلى الجمع ويحذف صغير صغير، هذا من الشراك بينهم. ما هو وجوه الشراك؟ نحذف ما يتوصل به إلى الجمع، يحذف ما يتصغير. علاش؟ لتصحيح الصيغة، ثم لتصحيح صيغة الجمع، هذا لتصحيح الصيغة. باين عام سيدي هذا؟ باين. وهذا باين في ديكون، ديكون في ديك الخماسي والزائد من الخماسي، الزائد من الرباعي، يكون هالمواضيع هذه. وديك الزائد من الثلاثي اللي ما تستقمش به البنيه اللي غنطبقوا فيه بيبنى المخيل، هذا هو. هذا قول الامام رحمه الله: وما به لنتين جمع وصيل به الامثال الصغير. باين هذا؟ شوف هذه الامثله اللي ذكرنا يا تحذفوا ما حذف غندا كذا كذا كذا. ثم قال: وجائز تعويضه يا قبل الطار. ماشي يذكر الامام رحمه الله مثلا هنا يحيل على البابين ايضا، لان تسمى كنا نحذفوا وما بيناش باش نعوضوا ياك. ها هنا نحذفوا ما بينا نعوضوا، قال لك سيدي نعوضوا تما ونعوضوا تما، معنى ما لم يفهم تما غنفهموا هنا. دابا كانه تما ما ذكرش تعويض، هنا ذكر. هذا من العلاقه ايضا، العلاقه من البابين هو التعويض في كل، هذا الباب العلاقه من البابين شنو؟ التعويض في كل. قال المصنف رحمه الله: وتعويض يا قبل الطرف جائز متى ان كان بعض الاسم فيهما، فين فيهما؟ انحذف. مثلا صفر جل، شنو كان محذوف؟ الا ميت كنا نقولوا سفاري، كنا نقولوا يكون سفاري، يمكن نقول ماشي جائز ماشي واجب، سفاري قول سفيريج. علاش نعملوا سفاريج؟ الياء عوض عن اللام، سفيريج الياء عوض عن اللام. صافي. حبنطة شنو كنا نقولوا؟ حنابط. اذا يمكن نقولوا حنابيط، حنيبيط كذلك. محل هذا ما لم تكن تسمى ذيك الزياده، اما اذا كان مقبل لا يتسمى مقبل، ما عندك مثلا ديك عصفور عصافير عصافير، هذا مقبل هذاك نسين. المحل مشغول، كاين مشغول موجود، نعوض هي والمحل مشغول ما يمكنش نعوض، واخا يوقع الحذف جهه اخرى ما نعوضوش لان المحل مشغول. مثلا تسمى الواو مقلوب، واخا حذف شي حاجه يبقى المحل مشغول. هذا قول الامام رحمه الله. اذا شنو الموضوع للبيت هنا؟ التعويض، التعويض فيما تقدم، التعويض فيما تقدم يكون هنا كيف كيف. هذا قول الامام رحمه الله: وجائز التعويض الى اخره. قال المحاشي في التقييد: ومحل تعويض الياء اذا لم تستخدم بدونها بين وجهة المفرد والمكبر، مثلا لغي حرنجام لغيزا. اذا حرنجام شنو باش نقول؟ حراجيم، لان كاين الحذف هنا. شنو حذفنا؟ الالف والنون والياء. اذا يمكن نعوضوا عندك الالف والنون؟ لا ما نعوضوش لان الياء تما، هذيك اللي انا حراجيم حرنجام، هذاك الالف تما. وشنو حذفنا؟ الهمزه الوسطيه والنون. نعوضوا عن الهمزه الوسطيه والنون؟ علاش ما نعوضوش؟ المحل مشغول. صافي المحل مشغول، واخا كاين الحذف ما كاينش التعويض هنا. لماذا ما كاينش التعويض؟ صافي هذا هو الموضوع. هنا كاين الحذف ولكن التعويض ما كاينش، ما السبب التعويض ما كاينش؟ صافي هذا الجواب. اذا مش نقول انت حريجيم حراجيم، مع ان حذفت حذف ح الهمزه الوصليه والنون وما عوضناش عندنا يعني لان المحل مشغول. هذا قول الامام رحمه الله: في نجم حراجيم ولا غازيز وتصير حراجيم ولذا وحذف النون الى اخره بالصيغه. ما هذا قول الامام رحمه الله. وجائز. اذا ما هو موضوع البيت؟ التعويض في البابين اذا لم يكن المحل مشغول، هذا قيد. التعويض في البابين اذا لم يكن مشغول، هذا التعويض عن محذوف قد يكون اصليا وقد يكون زائدا. واش لازم يكون زائد؟ قد يكون أصليا وقد يكون زائدا. ثم قال المصنف هذا هي من المشاركة، هذه مما ينشب. هذه المشاركة تقدمت فيما تقدم؟ لا لا ما تقدمش، ولكن فيما تقدم ندخلوها هنا. معنى اللي خرج عن البابين في السابق معنى في الجموع وكذا يقاس عليه، اللي خرج هنا على البي يقاس عليه. مثلا اللي ذكرنا في باب جمع التكسير كله إذا وجدت أنت شي حاجة مخالفة للقياس مش بعمل لك هذا. احنا مثلا قرينا 28 للأوزان، هذيك 28 للأوزان كل وزن يطارد في كذا، إذا وجدته مخالفا باش مش تحكم عليه. مثلا كنا نقولوا نذير، هذا النذور ما كيناش، النذور سيكون في الاسم ما تكونش في الصفة، هنا جات في الصفة، ما نقولوا يحفظوا ولا يقاس عليه، نقولوا هذا يحفظوا ولا يقاس عليه، هذا هو الموضوع. كذلك هنا إذا وجدنا هنايا خرجت عن الأوزان ديك 28، شوف 28 28 هذاك هو الضابط اللي خالف ديك الطريقة اللي سبقها باش نحكم عليه نحكمش. فإذا هذا الشراك أيضا، شنو الشراك أيضا؟ فيش كل ما خالف البابين لا في التكسير ولا في التصغير يحكم عليه بالشذوذ. شحال هذه المشاركات؟ ثلاث، في قولنا في التصحيح البنيتي، في القول التعيدي، في الخروج عن الضابط. شحال هذو ثلاثة؟ ثلاثة. كيف كيف هذا؟ قال وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الغصيمة، كل ما خالف حكم الغصيمة حائد عن القياس. ما يغلبوا التقدير، كل ما خالف حكما مرسوما في البابين حائد عن القياس. كل مبتدا حائد خبر مقدم، خالف صلة الماء حكمان مفعول خالف في البابين يتعلق بخالف. كل ما خالف حكم المرسوم في البابين، حكم المرسوم فين؟ هذاك البابين تعلق مرسوما، حكم المرسوم وغصما هذاك نعم جملة نعم. سواء كان في باب التصغير مثلا مغرب، التصغير المغرب كيف نقولوا؟ أما نقولوا مغرب مغيربان معنى زيادة الألف والنون، هذه ما كايناش. واش عندنا حنايا القاعدة في التصغير نزيدوا الألف والنون؟ لأن الإعمال ديال التصغير ثلاثة أو أربعة، هذا خارج عن ثلاثة، هذا خارج عن القاعدة، خارج عن القاعدة. عشية واحد نقولوا عشية واحد اللي غنحذفوها، ولكن عشيشة عشيشية هذه ما كايناش، لأن عشية واحد الشيء ما يجيبش أنت، ما يجيبش هذا الشيء. عشيشية هذا خارج عن القياس، القياس هي عشية صغى عشية عشية صافي. واحد ديال هذا واحد ديال هذا الضغمه، واحد الحذفه، واحد ديال الضغمه في اليد، هما جوج ديالات، واحد تحذف واحد ديال الضغمه في اليد الصغيره تضغم في كذا. اما الشين ما عندناش جوج الشينات، هذا مخالف مخالف. اذا عشيشيه هذا الخالف، هذا فن. اذا مغيربان وعشيشيه فيها مخالفه مخالف. اولا هذه جبنا هذا الشين ما عنده على شي جهه الشين، مغيربا زيادة الألف والنون ما عنده تا علاقة بالموضوع، إذا مخالف الإعمالات الثلاثة معنى مخالف الإعمالات والأبنية. كلمة رهطن، شوف رهطن، هذه كلمة رهطن هذا يمكننا نقوله أرهط، هذا في ديك أفعل في الصغير تقدم، هذا في أفعل به صدرنا هذا أرهط أرهط حكى البن أكله صحيح صحيح. عندنا رهاط ديك فعل فعال لهما صحيح صحيح. عندنا ديك رهطان ديك وفعل وفعالا في رهطان هذا صحيح. ولكن وهط رهوط هذا رهوط هو صحيح، رهوط وبفعل نحو كبير فعل بمطلق الفاء هذا صحيح. ولكن هذه المادة هذه أراهق، هذه ما تقدمش يا الضبط، هذا الوزن هذا أراهق ما تقدمش، هذا خارج. مثلا دخلوا فعائل ما عنده تاريخ، فعائل ما خدمش في الثلاثي، هذا الثلاثي غنعمل تاريخ هذا شبه فعال دابا، هذا مالو شبه فعال، ولكن ماشي مواضيع شبه فعال هذا. واش هذا من المواضيع شبه فعال؟ لان هذا اراهيط في داخل دابا شبه فعال. واش هي شبه فعال تقبله؟ لان شبه فعال شنو خص يكون في الثلاثي غير ما تقدم، هذا في الثلاثي الذي تقدم، هذا ما قدمش. مثلا باطل، باطل اذا باطل فيه كان بواطل صحيح، بوطال يمكن، ولكن اباطل هذا اباطل ما خدامش هنا هذا خدام. اذا اباطل باطل اباطل، اولا عملنا لك شبه فعاليه وزدنا واحد ليا، شنو خدمنا فيه؟ شبه فعاليه وشنو زدنا فيه؟ ليا. هذا ماشي محل ديال هذا ليا زيد عليك يا مولانا مزيان، وعاد شبه فعاليه هذا ما خدامش هذا. هذا قول الامام رحمه الله بين هذا الشيء، هذا فيما يشك وباقي ان شاء الله. الان باش بدا يتكلم الامام رحمه الله في مواضيع مهمه، شنو هي؟ شي مخالفه استثناءات، معنى في التكسير كاين وفي التصغير ما كاينش، هذا هو الموضوع. في التكسير خدم، في التصغير ما خدمش، جوج ديال الاستثناءات. الاستثناءات ما بعد التكسير كاين الكسره، لا هنا ماشي يكون الفاتحه، عندها خمسه ديال المواضيع. هنا كاين التصغير والف التانيث حيث مد الى اخره، في ثلاث في اربعه يتسلم، وفي اربعه ما يتسلمش، خليها خليها في 300.